بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن أبي اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. متفق عليه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة دالة على فقهه. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: صلاة الجمعة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة، ولا يكون التطويل بما يدخل المشقة على المصلين. صلاة الجمعة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة. وفي قول آخر أن الخطبة، طول الخطبة أو قصر الخطبة، أمر نسبي، وطول الصلاة أيضا أمر نسبي. أطيل الصلاة المراد اتباع السنة في الصلاة. فصلاة الجمعة ورد أنه يقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية، أو سبح والغاشية. فمن قرأ بهذه السور فقد عمل بالسنة وأطال الصلاة. وقصر الخطبة بالنسبة للخطب فهذا أمر نسبي، يعرف بالعرف، ويجب أن تكون الخطبة شاملة ونافعة، ولا يكون التطويل بما يدخل المشقة على المصلين وينفر الضعيف وذا الحاجة، وإعطاء الأمور حقها ووضعها في نصابها وإتيانها من بابها الذي شرعه الله لا يتأتى إلا بالفقه في الدين. وأيضا مما لا ينبغي في صلاة الجمعة أن يقرأ الخطيب بما يناسب موضوع الخطبة، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السنة أن يخطب خطبة قصيرة شاملة نافعة، وأن تكون صلاة الجمعة بما ورد كما قلنا، إما بالجمعة والمنافقين، أو بالجمعة والغاشية، أو بسبح والغاشية. وفقنا الله جميعا للحرص على السنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.